سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصداق إلى الله أيسره. وعرفنا بأن هذا الحديث تشهد له أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير مؤونتها. وأيضا السنة العملية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج واحدة من نسائه إلا على 12 أقية ونشا، يعني 500 درهم. وأنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعضهن بخبز ولحم، وأولم على بعضهن بسويق وتمر. فهذا الحديث فيه إرشاد لتيسير الصداق وتقليله، وكذلك تيسير مؤونة النكاح وتقليلها، وأن ذلك بركة وخير. وعرفنا بأن هذه الخيرية للرجال والنساء، لأنها تؤدي إلى المعاشرة بالمعروف، وألا يرى المرأة ألا يرى الرجل المرأة عبئا عليه، ولا يجد لها عداوة في نفسه. ثم إنه إذا أراد أن يفارقها فإن هذه المفارقة تكون بالإحسان وبغير اشتراط. وكذلك المرأة لو أن طبيعة الرجل ما وافقتها، فإنه يسهل عليها مفارقته إما بطلاق وإما بخلع، بأن ترد إليه اليسير الذي بذل، وتحصل الفرقة بينهم بالمعروف على ما يحبه الله ويرضاه. أما إذا كان المهر كثيرا والمؤونة عظيمة، فإن ذلك يؤدي إلى تعسير أمر الزوجين معا، بالإضافة إلى أن الحياة تقوم على غير بركة، لأنها ابتدأت بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت اليون تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسلت عليه، تعني لما تزوجها، وقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد أبي أسيد الساعدي. هو هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، يعني إيراده في هذا المكان من عجائب الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإن الحافظ أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو الحافظ المتقن الكبير والفقيه الجليل. ومع ذلك أورد يعني هذه الرواية التي فيها راوي متروك، بينما كان في غنى عنها، كان يمكنه أن يورد الرواية الصحيحة التي في الصحيحين، لكنه جاء بهذه الرواية التي في سنن ابن ماجه، وهي من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالراوي الذي هو عبيد بن القاسم هذا متروك، بمعنى أنه قد ترك حديثه. قال يحيى بن معين رحمه الله: كان كذابا خبيثا. هذا الراوي عبيد بن القاسم يحيى بن معين قال فيه هذا القول العظيم: كان كذابا خبيثا. وقال فيه ابن حبان رحمه الله: كان يروي الموضوعات عن الثقات، الموضوعات عن الأخبار المكذوبة الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يروي الموضوعات عن الثقات، وحدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة، يعني نسخة مختلقة مكذوبة. وبعض أهل العلم قال كان كذابا يضع الحديث، فانظر إلى هذه الكلمات، يعني بعضهم قال كان كذابا خبيثا، وبعضهم قال كان يروي الموضوعات عن الثقات، وبعضهم قال كان كذابا يضع الحديث. وهذه الكلمات هي أشد كلمات الجرح وإسقاط الرواية. فالحافظ رحمه الله كان بإمكانه الاستغناء عن هذه الرواية المطعون في راويها بالروايات التي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة الجون تعوذت بالله منه فقال لها لقد عذت بمعاذ، ثم أمر بأن تمتع. أو الرواية التي فيها يعني إيضاح أكثر، وهي من طريق عبد الرحمن ابن غسيل عن سهل ابن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى حائط يقال له الشوط، الحائط يعني البستان، فجلسنا بين حائطين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ثم دخل إلى حائط فيه بيت فأتي بأميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، سماها هاهنا أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، في بعض الروايات أميمة بنت شراحيل نسبت إلى جدها. فلما دخل بها، لما دخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، قال لها هبي لي نفسك، فقالت له وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، فأهوى إليها بيده لتسكن، يعني ليذهب عنها شيطانها، فأهوى إليها بيده لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، وأمر أبا أسيد أن يمتعها برازقيتين، وأمر أبا أسيد أن يمتعها برازقيتين. طيب، هذه الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، السوقة تطلق على الواحد والجمع، والمقصود بالسوقة عامة الناس ورعيتهم، وسموا كذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه، يأتمرون بأمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها يعني بهذا الكلام لقرب عهدها بالجاهلية، لقرب عهدها بالجاهلية، إلا كلامها يعني كلام قبيح بأن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يعني السوقة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهوى بيده إليها لتسكن يعني من أجل أن يدعو بالدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، لكنها أيضا قالت تلك الكلمة العظيمة، قالت أعوذ بالله منك، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، الالتجاء والاعتصام. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني لو أن إنسانا استعاذ بالله في أمر من الأمور، طبعا غير الواجبة ولا المحرمة، يعني واحد من الناس ما يصلي فقلت له قم نصلي فقال أعوذ بالله منك، هذا نعيذه؟ صاحين ولا نائمين؟ نعيذه؟ لا نصحيه، قل له قوم. ثاني قال أعوذ بالله منك، قل له قوم. ومثله أيضا إنسان كان مقيما على حرام، إنسان يشرب خمر، فجئت فقلت له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، قال أعوذ بالله منك، نعيذه؟ هذا سكران، أول شيء ندفق يعني هذا الخمر الذي يشربه إن كانت لي يعني سلطة، كما لو كان أب في بيته أو مسؤول في مؤسسته ونحو ذلك، فإذا ما كان عندي سلطة فإنني واصل في نهيه، لكن لو كان هناك أمر مباح فقال أعوذ بالله منك فقد استعاذ بعظيم، في تلك الحالة أعيذه وأتركه، من استعاذ بالله فأعيذوه. فلما قالت هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لقد استعذت بعظيم، أي التجأت واعتصمت بعظيم جل جلاله، ثم قال لها الحقي بأهلك، وهي كلمة تعتبر من كنايات الطلاق، وأمر أبا أسيد أن يكسوها رازقيتين، رازقيتين ثياب من كتان بيض طوال، الرازقية ثياب من كتان بيض طوال. أخواننا صاحين ولا نائمين؟ يعني الآن ثيابنا عندها أسماء أليس كذلك؟ فما يلبسه بعض الشباب تسمونه على الله أليس كذلك؟ على الله، يقول لك ده لابس على الله، وده لابس مثلا كذا، وده لابس. برضو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الثياب عندها أسماء والنعال عندها أسماء، مثلا هناك نعال تسمى النعال السبتية، قد مر معنا في كتاب الجنائز يا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين المقابر بسبتيتين قال له يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، فهذه نعال معروفة بهذا الاسم. أيضا الثياب، هناك ثياب رازقية، هناك ثياب تسمى بياض مصر، وهناك الحلة اليمانية ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر لها بثياب من كتان بيض طوال، هذه هي متعتها. في بعض الروايات بأنها جاءت ومعها دايتها حاضنة لها، قالوا الداية هي الذئر المرضع، وهي كلمة معربة، كلمة الداية التي نجمعها الآن على دايات، هذه كلمة معربة، والداية هي المرضع، الذئر أو المرضع. فها هنا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصور أنا أو أنت، يعني الواحد دخل بعروس جديدة قالت له أعوذ بالله منك، فإنه قبل أن يطلقها سيسمعها يعني ما تكره، ولربما ضربها، ولربما رفسها، ولربما نطحها، أو المهم سينتقم لنفسه، قال أعوذ بالله منك، يقول أعوذ بالله منك من أبوك ومن أمك مثلا، سيرد عليها يعني بشر مما قالت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول العاملين بقول ربنا ادفع بالتي هي أحسن، هو معظم لله جل جلاله، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولذلك ما زاد على أن قال لقد استعذت بعظيم، استعذت بعظيم. طيب الفائدة الثانية أيها الإخوان أن هذه الكلمة إلحقي بأهلك من كنايات الطلاق، من كنايات الطلاق التي يقع بها الطلاق مع النية. يعني سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق لأن هناك الطلاق الصريح الذي لا يفتقر إلى نية، وهو أي كلمة من مادة الطاء واللام والقاف، يعني كما لو قال لها طالق أو قال لها مطلقة أو قال لها أنت طلاق أو قال لها طلقتك أو أطلقتك ونحو ذلك. الطاء واللام والقاف وما اشتق منها هذه طلاق صريح. ما ينفعه بعد ذلك أن يأتي فيقول والله أنا ما كنت ناوي، ما كنت قاصد، لا. أما هناك نوع آخر يسمى طلاق الكنايات، منه هذه الكلمة الحقي بأهلك، فإنه قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها. الحقي بأهلك معناه أنت مطلقة، أو الحقي بأهلك معناه أنه يريد منها الذهاب حتى تهدأ نفسه أو تهدأ نفسها أو كلاهما معا. ولذلك هناك في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليهم أن يعتزلوا نساءهم كعب قال لامرأته الحقي بأهلك، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا طلاق. ليه؟ لأن كعبا ما أراد طلاقا، وإنما أراد أن تلحق بأهلها حتى يحكم الله في أمره. واضح أيها الناس؟ فإلحقي بأهلك، ومثل ما كان يقول علماؤنا من تلك الألفاظ أنت خلية أنت برية، ومثله أيضا ما يرد على ألسنة الناس في زماننا كما لو قال لا عفيت منك أو البيني وبينك انتهت أو خلاص عيشنا كمل. ها تاني في شنو؟ أمشي بيت أبوك برضو صح، هذه قد يراد بها طلاق وقد لا يراد بها طلاق. برضو أمشي بيت أمك يلحق بها، هذه أيضا قد يراد بها الطلاق وقد لا يراد بها الطلاق. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها مريدا بها إيقاع الفرقة، قال لها إلحقي بأهلك. طيب الفائدة التي بعدها مشروعية المتعة للمطلقة، مشروعية المتعة للمطلقة. ومن أجل هذا جيء بهذا الحديث في باب الصداق. هذه المشروعية أيها الإخوان ما حدها؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن المتعة واجبة لكل مطلقة، بأن المتعة واجبة لكل مطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها، مفروض لها أو غير مفروض لها. وهذا القول قال به علي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والظاهرية رحمة الله عليهم وبعض الحنابلة، وقد رجح هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن المتعة واجبة لكل مطلقة. طيب استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن و سرحكن سراحا جميلا. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب واستدلوا بقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، بعد أن قال في التي قبلها حقا على المحسنين. والحق هو الواجب، والحق هو الواجب. ثم من النظر قالوا طلاق المرأة كسر لها، طلاق المرأة كسر لها، هذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسرها طلاقها، قد مر معنا هذا الحديث، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته استمتعت بها على عوج. بأن طلاق المرأة كسرها، وهذا الكسر لا بد له من جبر، يعني هذا الكسر المعنوي الذي أصاب المرأة بإيقاع الطلاق لا بد له من جبر، فشرع ربنا المتعة جبرا لها، هذا قال به يعني علي والحسن وسعيد بن جبير والظاهرية بعض الحنابلة، وقد رجح هذا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله على الجميع. طيب، القول الثاني يقابله بأن المتعة مستحبة بإطلاق، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية، واستدلوا على ذلك ب كما قال ابن عبد البر رحمه الله بأن الله جل جلاله لم يجعل للمتعة حدا مفروضا، وإنما أوكلها للمطلق، فقال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فلو كانت فرضا واجبا لا جاء التقدير بالشرع كما جاء في سائر الفرائض في الأموال، لجاء التقدير بالشرع كما جاء في سائر الفرائض في الأموال، يعني مثلا الزكاة جاءت مقدرة تقديرا دقيقا لأنها فرض. طيب، هذا الكلام من أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، كيف تردون عليه؟ بارك الله فيك، لأنه عندنا فرائض في الشرع ليست مقدرة، منها الصداق. صحيح، هل الشريعة حددت للصداق حدا؟ لا، وإنما كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، كل ما ينتفع به جاز أن يكون صداقا، وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق امرأة بنعلين، وأنه صلى الله عليه وسلم أصدق امرأة بماذا؟ ما ترفع صوتك يا أخي، بسويق، أيما رجل أصدق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل صداق امرأة تعليم القرآن. صحيح. طيب، إذن الصداق أيها الإخوة ما عنده حد، رغم أنه واجب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأوضح من ذلك النفقة، النفقة واجبة عليك أو ليست واجبة؟ تنفق على الزوجة والعيال، الله جل جلاله ما قدر شيئا محدودا، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، حتى أصحاب السعة يعني الأغنياء في المستوى الواحد ليست نفقتهم بمستوى واحد، فمن الناس من يوسع ومن الناس من يضيق. إذن استدلال المالكية رحمهم الله بأن المتعة ليست واجبة لكونها لم تقدر بالشرع تقديرا يعني دقيقا، هذا الاستدلال يعني مردود عليهم بهذه الأمثلة، ومثل أيضا النفقة على الأقارب، قد تكون النفقة على القريب المعوز واجبة وما حدد الله فيها يعني حدا معلوما. طيب، القول الثالث أيها الإخوان، وهو للشافعي رحمه الله في القديم وكذلك للحنابلة في المعتمد عندهم، التفرقة بين المطلقات، تفرق بين المطلقات، قالوا بوجوب المتعة للمطلقة غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداق دون غيرها. يعني المتعة عندهم واجبة لنوع واحد وهي امرأة طلقت قبل الدخول. ودليلهم على ذلك بأن الآيات قد فرقت. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني هذه المرأة طلقتها دون مسيس وقبل أن أفرض لها صداقا. قال الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة. ولم يذكر متعة اكتفاء به الصداق الذي فرض. أنا فرضت لها 1000 وما مسستها، إذا أعطيها كم؟ 500، هذا هو حقها. واضح أيها الناس؟ فهذا القول الثالث هو الأسعد بالدليل، لأنه جمع بين العموم والخصوص، بين العموم والخصوص، فأوجب المتعة للمرأة التي طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها. طيب بقية المطلقات المتعة في حقهن مستحبة، المتعة في حقهن مستحبة. فجمعوا بين قول القائلين بالوجوب على الإطلاق وقول القائلين به الاستحباب على الإطلاق. واضح أيها الناس؟ وأيضا يعني فاتني أن أذكر، وإن كان هذا سيأتي في الطلاق، يعني دعونا الآن من الطلاق، خلونا في الزواج أحسن. لكن هو بعض العلماء قالوا أن إلحقي بأهلك هذه أيضا يحكم فيها بالحال، يعني ليس بمطلق يعني اللفظ. فمن قالها في حال غضب فالغالب بأنه قصد طلاقا، وإن زعم أنه لم يقصد طلاقا. ومن قالها في غير غضب فالغالب أنه لم يقصد يعني طلاقا. وهذه مسألة يعني فيها خلاف، هل يؤخذ بمقتضى يعني ظاهر الحال أو أنه يكتفى بالحكم على اللفظ؟ هذه ستأتي إن شاء الله. هذا آخر حديث في كتاب الصداق، أليس كذلك؟ أي نعم. بعده يبقى لنا بابان، وهو باب يتعلق بالوليمة وباب يتعلق، وهذا الباب الأخير حتى ممكن نتركه لأنه يتعلق بالقسم بين الزوجات.